قال وإذا رأت المرأة قصرة البيضاء تطهرت. المرأة الحائض أو النفساء بماذا تعرف علامة الطهر؟ علامة الطهر إما الجفوف وإما القصة البيضاء. أما الجفوف فبأن تدخل خرقة بيضاء أو قطنة فتخرج هذه الخرقة أو القطنة نقية لا أثر فيها. أما إن ظهرت القصة فذلك علامة كاملة على الطهر. والقصة ماء أبيض مثل الجير يخرج من المرأة عند تمام طهرها، وهذا الماء الأبيض جعله الله عز وجل طهارة للرحم، كأن الرحم قد طهر بهذه المادة، فهو مادة يطهر الرحم تماما ليصبح هذا الرحم مهيئا للحمل. تجف المرأة من دم الحيض، ثم بعد ذلك يأتي هذا الماء الأبيض الذي يغسل الرحم غسلا كاملا تاما. ولذلك القصة هي أبلغ في الطهر من الجفاف. وكانت النساء يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة بالخرق والقطن لتخبرهن بالطهارة، فكانت تقول لهن حتى ترين القصة، حتى ترين القصة. ثم قال وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها. نعم، الجفوف أو القصة. نعم، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة. رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، لأن دم الحيض لا حد لأقله، وما أكثره عند الإمام مالك رحمه الله فهو 15 يوما، أقله لا حد له. إذا نزلت قطرة واحدة من دم الحيض فعلى المرأة أن تغتسل، وأكثره إذا تمدد لا يتجاوز 15 يوما، وما بعد 15 يوما فيعتبر عند الإمام دم استحاضة. أخذ هذا رحمه الله تعالى ورضي عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكث شطر عمرها لا تصلي. شطر، إيش هو الشطر؟ والنصف. فإذا قسمت الشهر إلى شطرين فالشطر منه كان يساوي 15 يوما. ثم قال ثم إن عاودها دم أو رأت سفرة أو قدرة تركت الصلاة. ثم إن عاود مثلا أتاها يوم واحد فانقطع عنها يجب عليها أن تغتسل، ثم عاودها في اليوم الثاني بعد أن اغتسلت، ماذا تسمع؟ تترك الصلاة والصيام، فإذا انقطع عنها وجب عليها أن تغتسل، وهكذا. وهناك نظرية عند الفقهاء المالكية تسمى بنظرية التلفيق. شو التلفيق؟ المرأة التي تلفق أيام عادتها حتى تستكملها، مثلا عادتها كانت 7 أيام، أتاها يومان ثم انقطع عنها يومين، ثم أتاها يوما آخر تضيفها اليوم لمن؟ اليومين السابقين، ثم انقطع عنها يوم، ثم أتاها يومين تضيف اليومين إلى إيش؟ الأيام الثلاثة السابقة، كم صار عندها؟ ثم إيش؟ ثم انقطع عنها يوما مثلا، ثم أتاها إيش؟ يومين آخرين، تضيف هذين اليومين إلى، وهنا ستكون قد استكملت إيش؟ عدتها. هذا هو الذي يسمى عندهم باش بالتلفيق. فإن تقطع الدم يقول الشيخ خليل لفقت. ثم قال ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت. ثم إذا انقطع عنها في المرة الثانية اغتسلت وصلت وصامت وأتى زوجها. ثم قال ولكن ذلك كله دم كدم واحد في العدة. أيوة. الإبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل 8 أيام أو 10. ذلك كله كدم واحد، خين قطع عنها يوم يومين ثلاثة، كله تعتبر دورة واحدة، تعتبر دورة واحدة. إلا إذا كان ما بين الدم الأول والثاني كم؟ 8 أيام. إذا كان 8 أيام تعتبر ثاني دورة ثانية. مفهوم هذا؟ إذن يومين، 3، 4، 5، كل هذه يعتبر دم واحدة. لكن إذا فصل ما بين القطاع الأول والثاني 8 أيام تعتبر الثاني دورة أخرى. ثم قال يكون حيضا مؤتنثا. أي يكون حيضا مؤتنثا، لأنه فصل بينه كم؟ 8 أيام. نعم. قال ومن تمادى بها الدم بلغت 15 يوما، ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. نعم، إذا تمادى بها الدم ولم ينقطع فكم تستمر؟ 15 يوما. ثم بعد 15 يوما تعتبر ما خرج منها دم استحاضة لا أثر له على الصلاة ولا على الصيام ولا على إتيان الزوج. فسيأتي مزيد تفصيل لهذا المقام في بابي إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال وإذا انقطع دم النفساء والدم النفساء وإن كان قرب الولادة اغتسلت وصلت. نعم، إذا انقطع دم النفساء وإن كان قرب الولادة، مجرد ما ولدت انقطع عنها الدم يجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي. أما زوجها فإن لم تتأذى بالإتيان به فله أن يأتيها، لكن إذا تأذت فينبغي له أن يتركها حتى تصح. والمقصود أنه لو انقطع دم النفاس بمجرد الولادة وجب عليها أن تغتسل. قال وإن تمادى بها الدم جلست 60 ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ. نعم، هذا عند الإمام مالك رحمه الله مدة النفاس أقصار عنده 60 يوما. قلنا دليله هو الاستقراء، عند غيره 40 يوما دليله الحديث السابق، ويبدو أن الذي قال بالـ40 دليله أقوى لاستناده إلى حديث حسن، والحديث الحسن نوع من الصحيح يستدل به. ما بعد الـ40 أو ما بعد 60 من دم تعتبره نفساء دم استحاضة لا أثر له على صلاتها ولا على صيامها. ثم قال انتهى الحمد لله.